وسبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. نعم سبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. تقول قومي اجلسي اقعدي وهو مبني على حد. فهذا معنى هذا الكلام. وسبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. كلي واشربي وقري عينا مبني على حد النون. هذا تقدم معكم الأمر. الأمر سبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة قومي اجلسي. هذا فعل الأمر موضوع ليش المخاطبة. ما حكمه البناء؟ حكمه من أمر مضارع. حكمه الجزم مفرد مضارع. أما الأمر منه فهو مبني. فتقول قومي اجلسي اقعدي كلي واشربي هذا كله يكون مبنيا. ففعل الأمر الموضوع للمخاطبة حكمه مبنى. وأما المضارع فمجزوم كما تقدم معكم مجزوم. لتقومي بكذا وكذا هل لتقومي بكذا وكذا. فما يعرب لتقومي مجزوم باللام على جزمي حذف النون. وقومي مبني على جزمي حذف النون. واضح هذا هو المقصود بهذا. وسبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطب مبني. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. هذا التنبيه. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. نعم السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. أما المعتل فيكون مجزوم بالحذف لحذف حرف العلة كما تقدم معكم. هذا تقدم معنا. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح أي في الفعل المضارع الصحيح. لتقم لتجلس لينفق هذا كله مجزوم على مجزم السكون لأنها أفعال صحيحة. وأما الفعل المعتل فيكون الجزم فيه حذف حرف العلة نيابة عن السكون. بخلاف نحو لا تعصي الله وليتق الله ربه. أما الواو على حسب ما قبلها ليتق الله وليتقي. وليتق الله ربه. نعم يتقي في المضارع يجزم بلام الامر وعلام جزمي حذف حرف العله وهو الياء. تنتهي الله بجلاله منصوب على التعظيم وربه بدل لفظ الجلاله. وليتق الله ربه. ومثل الإنسان المتقدم لا تعصي الله مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة. هذا ما يقال لم يجزوم بالسكون لأن آخره حرف علة. لا كسرة دليل على حذف حرف العلة والفتحة دليل على حذف حرف العلة وقمة دليل على حذف حرف العلة. قال ولا تحسب الصلاة ولا تحت الطلاء. هذا سيأتي صح ما هو ضمن التنبيه. هذا ضمن التنبيه سيأتي. نعم. نعم ولا تحت الطلاء عندما أي لا تشرب الخمر. الطلاء هو الخمر كما سيأتي سرعة. لا نحي جازم احسنت حرف نحي وجزم. وتحت فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة عليه فاعل مصير تقديره أنت. وقتها وفعل به أنت. ولا تهوى المنى وعلى لا ناهي جازم أحسنت. وتهوى فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليه والفاعل مستتر أنت وجوبا تقديره. المنى مفعول به أحسنت بارك الله فيك. أي لا تطلب الأماني الكاذبة. طيب انتهينا من هذا. متى

ومنها الأمور أثناء وإذنى على الصحيح عند السببين والتي هي أسماء مهما على الصحيح والبواقي باتفاق هذا هو حاصل الكلام على هذا التقسيم، أن الأدوات التي تجد فعلين على قسمين: قسم حروف، قسم القسم الأول حروف وهو إن باتفاق أن حرف ما في أحد يخالف فيها، وإذنى على الصحيح عند السببين أنها حرف بمعنى إن. والقسم الثاني أسماء وهو مهما على الصحيح والبواقي باتفاق من وما ومهما وكذلك متى وأين وأيانا وأنا وحيثما، هذه كلها أسماء اتفاق لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في مهما، الخلاف في مهما فقط. فهذا هو التقييم الذي سمعته يحفظ إن شاء الله. وأما إن فمعلوم أنها أم الباب، ويحق باتفاق كما سمعت يفيد تعليق الجواب على الشرط فقط، أي يفيد مجرد تعليق الجواب على الشرط ولا زائد على ذلك. إن فتني أكرمته أو إن جاءني زيد أكرمته، إيش أفادت هنا؟ تعليق الجواب على إيش؟ على الشرط. إن حصل مجيء حصل إيش؟ إكرام. فالإكرام معلق بالنجيء، فإن لا تفيد غير هذا فهي لمجرد تعليق الجواب بالشرط، فإن حصل الشرط حصل الجواب، وإن لم يحصل الشرط لم يحصل الجواب. إن اجتهدت استفدت، فالاستفادة معلقة بالاجتهاد بالشرط، الاستفادة معلقة بالاجتهاد هو الشرط. فإن لا تفيد غير هذا أي أنها مجرد تعليق الجواب على الشرط، ومثلها أيضا إدماء، فهي لمجرد تعليق الجواب على الشرط. إدماء تأتني أكرمك، أي إن جئتني إيش أكرمتك. طيب، وأما مهما فهي موضوعة للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمنت مع الشرط. مهما موضوعة في أصل وضعها للدلالة على من لا يعقل أي لغير العاقل، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فمهما العاقل مهما تأتنا به من آية، وآية كما تعلمون غير عاقلة، فمهما موضوع لهذا موضوع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشر، هذا هو. وأما ما وهي أدوات الشرط ذكرها لكم، وأما ما كمهما تماما، ما كمهما موضوع لما لا يعقل ثم ضمنت معنى الشر، ومنه تقول ما تصنع تجزى به. فالآن ما للعاقل أو لغير العاقل؟ لغير العاقل، هذا غير العاقل الذي تصنعه، الذي تصنعه من الأفعال غير عاقلة، فهذا هو. فما لغير العاقل، ستأتي إن شاء الله الأمثلة يذكرها الناظم أو الشارح سيذكر هذه الأمثلة. وبالنسبة لما في أصل وضعها وضعت للعاقل، ما وضعت لمن يعلم أحسن، ما وضعت لمن يعلم، ومنهم يقول وضعت للعاقل، لكن لمن يعلم هنا أحسن لأنها تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. فوضعت لمن يعلم ثم ضمنت معنى الشرط، من تضرب أضرب، أي الذي من وضعت إيش؟ إيش استفاد منها أضرب أضرب؟ أي زين مثلا أو عمرة ولا عقلاء ليس بعقلاء، فهي وضعت من العاقل ثم ضمنت معنى الشر، فهذا هو معنى الكلام. من يعمل سوءا يجزى به، فمثل للعاقل من يعمل سوءا، أي شخص أي إنسان يعمل سوءا يجزى به، والإنسان عاقل وعالم كما هو معلوم. طيب، هذا بالنسبة لمن وضعت للعاقل ثم ضمنت معنى الشر. بقي معنى حيث وأين وأن،